هل زوج الاخت يعتبر محرما للاخت الاخرى مؤقتا بحيث يجوز ان يختلي بها وكذلك عمة البنت؟ لا، زوج الاخت ليس محرما، ليس محرما لزوجته، زوج الاخت ونحوه كذلك العمة لا تكون عمة التي يحرم عليه نكاحها مع البنت، لا يزال ما بينهما وهكذا خالفها، إنما هذا تحريم مؤقت فليكن محرما، زوج أختها وهكذا زوج عمتها وهكذا زوج خالتها وهكذا نصف العمة، عمة الزوجة وأخت الزوجة خالة الزوجة ليست محارم، ليست محارمة للزوج المذكور، لأنهن محرمات عليه من أطلق أختهن أو بنت أخيهن أو بنت أختهن جاز له النكاح بعد العدة. فالحاصل من بعض النساء يتساهل مع بعض النساء مع زوج أختها، ويتساهل بعض الناس مع أخي زوجها وعم زوجها، وهذا غلط، لا يجوز. لا يجوز المرأة أن تتساهل مع أخي زوجها، ليس محرما لها وليس عمه محرما لها ولا خاله، لأن المحرم أبوه ولده هو محارم. أما أخو الزوج وعم الزوج وابن عم الزوج وخال الزوج فليس محارم. وكان زوج الأخت، زوج العمة، زوج الخالة ليس محارم. المحرم زوج بنتها، زوج أمها، هذا هو محرم. أما زوج أختها وزوج عمتها وزوج خالتها فليس محارم. يجب الحجاب والتحرم وعدم الخلق. بعض الناس ينسبوا الكلام إلى الشافعي أن يكون محرم لها. بعض الناس ينسبوا الكلام إلى الشافعي على أنها تقول أخو الزوجة محرم لها لأختها. بعض الناس ينسبوا الكلام إلى الشافعي. إيه؟ على أن أخو الزوجة محرم لأختها. أخو الزوج؟ إيه، أخو الزوجة. إذا رجل الزوج على امرأة لها أخت تصير محرم لها. تصيرها محرم. يعني زوج أختها محرم لها؟ إيه؟ لا. لا الشافعي ولا محرم الإجماع، ليس محرم لا الشافعي ولا غيره. إجماع المسلمين لا يكون زوج الأخت محرما ولا محرما لعمتها ولا غيرها، لأن هذا حلم وقع، مو حلم مؤبد.